ويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضباؤها والظباء، وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء. أخرجوه منها وآواه غار، وحمته حمامة وارقاء، وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء. واختفى منهم على قرب مرآه، ومن شدة الظهور الخفاء، ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء. وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء. واقتفى إثره سراقة فاستهوته في الأرض صافن جرداء. ثم ناداه بعدما سمت الخاسف وقد ينجد الغريق النداء: